بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقلنا إن من فضل الله أن خلقنا جميعا أي بني آدم من نفس واحدة ليحدث أنس التآلف في حركة الحياة، فلكل جنس قانونه ونظامه والتقاءاته ومعاشرته. فلو أن الإنسان خلق من أجناس مختلفة لتعذر عليه الائتلاف واتحاد الحركة والأنس في المعيشة، فخلقكم من نفس واحدة، وأيضا ليثبت التساوي في الأصل، فلا مزية لأحد أنه خلق من جنس أعلى من الآخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يردنا يقول الرسول عنه: كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني لا فضل لأحدكم على الآخر إلا بحسنه فيما يستقبل عن ربه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنما تأتي الألوان والأشكال مناسبة لبيئة المعيشة، فالذي في بيئة تتطلب لونا شكله كذا غير الذي في بيئة أخرى تتطلب لونا شكله كذا، كالأسود والأبيض والأصفر والأحمر، كل بيئة لها ذوق. ولذلك نجد أن الإنسان الواحد لو انتقل في مكان إلى مكان تبتدئ طبيعته تتغير تغيرا ملائما للبيئة. ونحن في أنفسنا نجد أن الجسم الذي لا يتعرض للشمس ولا للريح كثيرا نجده في لونه أبيض من القسم الذي يتعرض للشمس، ويظهر ذلك في الياقات وفي غيرها من الأشياء. فإذا فالإنسان واختلاف الألوان واختلاف الألسنة نظر للبيئات التي يعيش فيها. أما الأصل فإننا خلقنا من نفس واحدة، آدم خلق من التراب، وإحنا ذرية آدم خلقنا بالتكاثر والتناكم من نفس واحدة. ولذلك يمتن الله علينا حتى في إرسال الرسل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما جبنا لكوش رسول من ملائكة، لأن لو جه رسول ملك ما ينفعش أسوى لكم، لأنك لقول لك إيه تأسى برسولك تقول له ما أقدرش، لأن طبيعته إلهية أو طبيعته ملكية، أنا ما أقدرش أبقى زي. فلازم عشان الأسوة تصح يبقى لازم نكون من جنس إيه، من جنس واحد. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام. القوم الذين قالوا إن حواء خلقت من آدم، واخدها من كلمة جعل، لأن جعل ما تدلش على اختلاف العنصر. خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، منها حتى بقت سمع ومنها حتى بقت أبصار، وجعل منها يبقى كأنها مأخوذ من مين؟ إزاي دي ما نعرفش، لأننا مش آلهة بقى، ما قالناش عليه. الناس اللي قالوا منها أي من جنسها، ماشي يمشي الكلام. جعل منها أي زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. شو معنى امتن بالأنعام؟ يعني خلق كتير أو أول امتنان بالأنعام، قال لك لأن الحيوانات هي الجنس القريب من الإنسان، لأنه يعتبر إن هو إيه الإنسان وبعدين ليه الحيوان، بس الإنسان بيمتاز على الحيوان بإيه بالفكر المرجح ودوك بالغريزي، وبعدين يجي بعده إيه النبات، وبعدين ما يجي النبات يجي إيه يجي الجماد. فإذا جماد فنبات فحيوان فإيه؟ فأقرب شيء للإنسان هو الإيه؟ هو الحيوان. ثمانية أزواج، وقلنا إن الزوج الناس يفهموا سطحيا إن الزوج يعني اثنين، نقول له لا، الزوج واحد بس معه مثله، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجة. يبقى كلمة زوج في العامة قد تطلق على الاثنين، نقول له لا، تطلق على الواحد لكن معه مثله. ولذلك يقول لك توأم، ما تقولش توأم يعني اثنين مخلوقين، لا، توأم واحد إيه معه مثله، توأمين يعني. يخلقكم في بطون أمهاتكم. الخلق الثاني بقى، الخلق الأول اللي كان من تراب، والله سبحانه وتعالى أعلمنا بما لم نشهد إنه خلقكم من تراب، وعليه شوية مية بقى طين، وبعدين بقى حمأ مسنون، وبعدين بقى صلصال كالفقار، وبعدين إيه جات له الإيه الروح. الله، دي اللي ما شفناش، إنما هو اللي إيه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فمسألة يعرفوها مننا. إذن لو أن جماعة قالوا ده أصل الخلق كذا وأصله كرد ومش قرد وبتاع وده تطور، نقول له كذاب. ليه؟ لأنه لو كان من قرد، طب القرود اللي موجودة دلوقتي ما تطورش إلى إنسان أبدا في تاريخ ما نعرف أبدا، ما حصلتش ولا ارتقتش حتى عن القردية إلى ما يقرب من الإنسان. فكان المفروض المدام كان القرود لازم تقيسها، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين، من كل شيء زوجة، يبقى كل واحد منفصل وصغير. صحيح انها مراحل، انها مراحل. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والحق سبحانه وتعالى قال لنا العلم اللي ما ثبتش الا حديثا، اللي هو نظام الوجود الانساني في بطن ايه، في بطن امه، خلقا من بعد خلق، يعني حاجه بعد ايه، بعد مراحل مراحل. هنا بقى نلاحظ انه جعل الانسان مكين في بطن امه، مكين، المكين هو اللي قاعد في المكان، يعني يبقى فيه مكان وفيه ايه قاعد في ظرفه، يبقى اسمه ايه مكين. المكين هنا الانسان في بطنه، وفي بطن امه المكان، في بطن امه ادي واحده، وبعدين قال في ظلمات ثلاث، يبقى كان في هنا في البطن في ظلمات، يبقى هو ايه مكين في بطن امه. خلاص، ومع كونه مكين في بطن امه هو في ظلمات ثلاث في بطن امه، يبقى ظرف في ايه، ظرف في ظرف اخر، في ظلمات ثلاث. ايوه، طيب نشوف ايه ظلمات الثلاث دي. العلماء قديما حينما تكلموا قال لك ظلمة البطن، هذا البطن اللي هو المكان الاول، والبطن فيه ايه، في رحم، وبعدين فيه ايه بشينة، يبقى كم حاجة، يبقى البطن ده المكان الاول، وبعدين الرحم، وبعدين البشيمة المكان، يبقى اذا في ايه، في بطون امهاتكم، وبعدين البطون دي فيها ايه، فيها في ظلمات ثلاث. كلمة ظلمة بناخد منها اشياء متعددة، ان ما فيش نور، طيب وايه كمان، والظلمة عرفناها من الليل، والليل دائما رطب عن النهار، لان النهار فيه ايه شمس، وفي انفاس ناشئة عن حركة، لكن النوم نفس بس لاستبقاء الحياة. الله، فاذا فيها ايه حرارة، يبقى اذا في الظلمة ما يخفف الحرارة، لان الليل دائما اهدأ جوا من مين، من النهار، ادي واحدة، وفيه نور، وده ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه نور. طيب والظلمة فيها ايه كمان، قال لك الظلمة فيها سكون القلب، يبقى كم حاجة في الظلمة، برودة وعدم نور وإيه كمان، وسكون. الجنين الصغير اللي لسه بيتكون أعضاءه ما اكتملتش، جوارحه ما اكتملتش، بتتكون لسه، ومع حتى لما يولد

فإن الله غني عنكم. ولذلك احنا قلنا زمان لكن صنعته يرضى عنها لما تكون مطيعة وفي ذاتها. ما دام انا مش هنتفع بالتكليف يبقى معمله ليه؟ بعمله لصالحك انت عشان تبقى الانسان كويس عايش كويس في بيئة كويسة في مجتمع تتعاون ومجتمع تتكافئ، مش انت تبني وغيرك يهتم وتقعدوا اهواءك وتتضارب وتعملوا مصارعة في الارض. لا يبقى ايه انت انما انكفرتم ليه؟ لان الله بصفات الكمال قبل ان يخلقكم خلقكم بهذه الصفات. ده الصفات دي هي اللي خلقته يخلقكم، فالصفات اللي موجودة خلقكم به يبقى عايزكم تعمل بكم ايه؟ ده هو عايزكم في ذاتكم عشان صنعته. ليه؟ قال لك لان الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يبقى إيباءهم للحمل مش امتناع على الله، لأنه هو إيه خير، فقالوا له لا خد انت الأمر وخلينا احنا مسيرين ولا لنا علاقة بالمسألة دي، اللي انت اقضي ما تقضي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي قبلها حكم الله عليه بأنه ظلم نفسه وجهل، بقال لي إيه بالكلامك يا رب؟ يبقى ظلم وجهل؟ نقول له آه ظلمت نفسك وجهلت ما يكون منك، لأن ما دام أنت مخلوق مختار يبقى لك أنك تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي، لكنك أخذت بأن ربك الذي خيرك قلت أقبل علشان ده ربنا هو اللي بخيرني ده أنا أعمل، فوثقت بنفسك ساعة العرض ولكنك جهلت ما يجد لك من أهواء فظلمت نفسك وكنت جهولا بوقت الأداء فأسرعت في وقت الرضا والقبول. كان الأصول أنك أنت تفكر شيء. قال لك ليه؟ أم قال لك في تحمل أدائي وتحمل إنجازي. إزاي؟ أم قال لك لما يجي واحد مثلا يقول لك والله أنا عندي 1000 جنيه وعندي بنت حجوزها مثلا فخدهم عينهم عندك لحد ما عوزة تأخذهم، لأن لو فضلوا عندي أفرتكم بقت أمانة ولا خد عليك وصف ولا. والأمانة هي ما يكون الأمر فيه موكول إلى ذمتك، إن كان في شهود ولا وصلت فيش أمانة. طيب وبعدين أنت خدت 1000 جنيه وفي نيتك أنك تعدها له يوم ما يعوز، إنما ما تعرفش ظروفك اللي تحيط بك إيه، يمكن تأتي لك ظروف قهرية تتصرف فيها في بعضه يقوم لما يجي تعمل تنكر تماطل. تبقى أنت جهلت ما يكون من نفسك المتغيرة لأنك ابن أغيار وظلمت نفسك. لكن الجبال والسماء والأرض جابت من أصيرها، زي ما يروح لواحد تاني يقول له خد 1000 جنيه لأنهم لعشان كذا، يقول له بعد عني يا عم لا يفرتكم وبعدين تيجي تطلبوا مرضيه. يبقى السماء والأرض جابتها منين؟ من أصيرها. الإنسان وثق بنفسه قد يكون وقت التحمل ولكن وقت الأداء ما يضمنش نفسه، يبقى إذا ظلوم وإيه يقول لك الله إذن كل التكاليف دي اختيار؟ يقول لك نعم. السماء والأرض مش مختارة؟ قال لك لا مخيرة، ما دام عرضها عليها فأبين أن يحملنها يبقى خير ولا ما خيرش؟ يبقى إذن كل شيء في الكون مختار، فواحد خد الخيار من أصيله وقالوا لا اتصرف أنت في كونك زي ما أنت عايز أنا ماليش دعوة. تاني وثق من نفسه وقت التحمل ولكنه جهل ما وقت الإيه جهل وقت الإيه الأداء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قلنا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخر وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسها أحدكم في بحر، وذلك أني جواد ماجد واجد. أعطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. أدي معنى إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.